بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه، وكنا في الدرس الماضي قرأنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من آيات بعض الصفات، ثم انتقل إلى الأحاديث فقال رحمه الله: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. فهذا الحديث، وهو حديث متواتر كما تقدم معنا، جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فيه إثبات صفة النزول لله عز وجل، أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. جاء في بعض الأحاديث حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي بعضها حين يذهب نصف الليل. ويجب الإيمان بهذه الصفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فنؤمن أنه نزول حقيقي، ولكن كما يليق بالله سبحانه، ليس كمثله شيء. ولا يلزم من هذا النزول كما يظن بعض الجهلة أن بعض السماوات ستكون فوق الله، يعني السماء الدنيا تكون تحته، والسماء مثلا الثانية أو الثالثة أو السابعة تكون فوقه. هذا تخيل باطل، هذا التخيل إنما يصدر ممن لم يعرف الله عز وجل، فإن الله سبحانه هو الكبير المتعال. السماوات يوم القيامة قبضة يمينه جل شأنه، كل السماوات قبضة يمينه. إذن كيف يتخيل مسلم يعظم الله سبحانه وتعالى أن نزول الرب سيكون كنزول العبد؟ يعني الآن شوف، لو كنت أنا فوق سطح المسجد ثم نزلت، صارت أرضية المسجد تحتي، ولكن سطح المسجد صار فوقي لأني مخلوق صغير. فبعض الجهلة يقول: كيف تقولون إن الله ينزل نزولا حقيقيا؟ معنى أنه سيكون داخل السماوات، فتكون السماء السابعة أو الخامسة أو السادسة فوقه. فهذا الكلام كله يقوله من لا يقدر الله حق قدره، وإلا فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، كما سمع قال الله: والسماوات مطويات بيمينه. السماوات كلها مطويات بيمينه، الكرسي الذي هو موضع القدمين، لا تأتي السماوات والأرض بجانبه شيئا. ما السماوات السبع والأرضون السبع بجانب الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب عز وجل إلا كحلقة ملقاة في فلاه. والعرش نسبة الكرسي إليه كنسبة تلك الحلقة إلى تلك الفلاة، والله مستوى على العرش. فكيف إذن يتخيل عاقل يقدر الله أو يقدر الله حق قدره هذا؟ إنما نقول هو نزول حقيقي، نعم نزول حقيقي، لكن كيف؟ لا تقول كيف، نحن لا نعلم كيفه حتى نعلم كيف نزوله. واضح؟ قال: وقوله لله أفرح بتوبة عبده، يعني إلى آخر الحديث، لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته، الحديث المعروف حديث أنس رضي الله عنه، وجاء عن ابن مسعود، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن البراء، وجاء عن النعمان، فقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وفيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، وهو أيضا فرح يليق بالله عز وجل، لا يماثل فرح المخلوقين. وليس هناك في الأدلة بحسب ما أعلم إثبات صفة الفرح إلا في قضية التوبة، توبة التائب، وهذا يدل على محبة الله عز وجل للتوبة. فلم يأتي في الأدلة الشرعية فيما أعلم إثبات صفة الفرح إلا في هذه القضية العظيمة، أن الله يفرح بتوبة عبده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين السر العظيم الذي لأجله يفرح الله بتوبة التائبين فرحا عظيما، فيراجع هناك، سماه السر الأعظم. وقوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. الصبوة يعني الميل إلى الهوى. يقول يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة يعني ليس له ميل إلى الهوى. والحديث هذا أخرجه أحمد واللالكائي وغيرهما عن عقبة بن عامر، ولكن في إسناده ابن لهيعة. ومعلوم عندكم أن ابن لهيعة مختلف فيه بين العلماء، منهم من يضعفه مطلقا، وعليه كان يمشي الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، فهو ممن يرى ضعف ابن لهيعة مطلقا، وتبعا لجماعة من الأئمة المتقدمين، ومنهم من يرى أنه ضعيف إلا في رواية جماعة عنه، ومنهم العبادلة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وغيرهم من العبادلة أيضا، وقتيبة بن سعيد وجماعة قرابة 9 وبعضهم يوصلهم إلى 12، ومن هؤلاء الألباني، يعني هم من يرى هذا. فقد تجد حديثا يحسن الألباني ويضعفه الشيخ مقبل بسبب أنه من طريق ابن لهيعة، فالشيخ مقبل ضعفه مباشرة، والألباني نظر من الراوي عن ابن لهيعة إن كان مثلا ابن المبارك فيقول هذا من صحيح حديث ابن لهيعة، ومنهم من يحسن له مطلقا. وعلى هذا فلا ينكر على المؤلف رحمه الله تعالى أنه أورد هذا الحديث، ولكن ينبغي أن يعلم أن صفة العجب لله سبحانه وتعالى ثابتة بغير هذا الدليل. أهل السنة لا يثبتون صفة بمجرد حديث ضعيف، لا يثبتون صفة من الصفات أو حتى حديث مختلف فيه، فهذه الصفة قد ثبتت بأدلة أخرى، منها قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون على هذه القراءة، وهي قراءة سبعية، بل عجبت ويسخرون، نحن نقرأ بل عجبت يعني يا من يا أيها الرسول، بل عجبت يا أيها الرسول ويسخرون، ولكن في القراءة الأخرى بل عجبت ويسخرون، ففيه أن الله هو الذي يعجب سبحانه وتعالى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجب الله من رجل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وهو حديث حسن جاء عن علي رضي الله عنه عند أبي داود. وأيضا حديث أبي هريرة في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. فإذا هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، وهي صفة إيش؟ العجب، لا تقول العجب، إنما صفة العجب. فالعجب آخر لا يثبت لله سبحانه وتعالى، إنما الذي يثبت لله العجب. واعلم أن العجب إما أن يكون سببه خفاء المتعجب منه، فهذا لا يثبت لله سبحانه وتعالى، يعني أنت تعجب من شيء لأنه خفي عليك سببه فتبقى متعجبا، ولهذا يقول العوام إذا ظهر السبب بطل العجب، إذا ظهر السبب بطل العجب. هذا النوع لا يثبت لله سبحانه وتعالى. الذي يثبت لله العجب الذي سببه خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن أشباهه عن نظائره. يعني الآن شوف، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. الأصل في الشباب حصول الصبوة لهم أو لا، صبوة يعني ميل إلى الهوى، الأصل في الشاب أنه يميل إلى الهوى، فإذا وجد شاب ما عنده أي ميل إلى الهوى الله يعجب منه، وعجب هذا يدل على يعني فرحه سبحانه وتعالى بهذا الأمر من الشاب، وأنه مفطور على عدم الميل إلى الهوى، فخرج هذا الشيء عن نظائره، واضح؟ هذا الشيء خرج عن نظائره فعجب الله منه، ليس معنى أنه خاف عن الله. وأيضا في حديث أبي هريرة الذي سقناه عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. الأصل أن أهل الجنة إذا دخلوها ما يدخلونها في السلاسل، يدخلونها وعلى هيئة تدل على إكرامهم وإعظامهم. فإذا جاء هؤلاء القوم الذين يدخلون الجنة في السلاسل على القول بأن هذا المراد أنه على الحقيقة يدخلون الجنة ومعهم سلاسل، فهذا شيء خرج إيش؟ عن نظائره، خرج عن أشباه، فيعجب الله عز وجل منه، مفهوم أو لا؟ إذن العجب إما أن يكون سببه خفاء المتعجب، يعني خفاء الأسباب عن المتعجب منه. فهذا هل يثبت لله؟ لا، لأن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وإما أن يكون بسبب خروج الشيء عن نظائره، فهذا هو الذي يثبت لله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ طيب، ها؟ نعم أحسنت. هناك عدة أدلة في العجب غير هذا، من هذا الذي ذكرت حديث عقبة أن الله يعجب من راع في رأس شظية بجبل يؤذن ويقيم للصلاة، الحديث عدة أحاديث. قال رحمه الله: وقوله وعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. أولا، الحديث ليس بلفظ عجب، وإنما هو بلفظ يضحك. هذا الحديث ما هو موجود عندكم؟ لله أفرح، هذه طبعا يعني فيها زيادات من المخطوطة وكذا. طيب خيرا، تضيفونه يعني تقول سقط. وقوله وعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. طيب، قلنا أولا الحديث ليس بلفظ عجب وإنما بلفظ يضحك، وقد نبه العلامة الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه لا أصل له بلفظ عجب، وإنما هو بلفظ يضحك، كما في الصحيحة برقم 2810، رقم 2810. ثانيا، الحديث هذا رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، وقد اختلف أهل العلم في ثبوته، اختلف أهل العلم في ثبوت هذا الحديث أيضا، لأنه من طريق رجل يدعى وكيع بن حدس أو وكيع بن عدس، وهذا الرجل قيل فيه مجهول حال، قيل فيه مجهول حال، ولكن للحديث طريق أخرى توبع فيها هذا الرجل من قبل آخرين مجهولين، فجزم العلامة الألباني رحمه الله تعالى بتحسينه، جزم بتحسينه بعد أن وقف على هذه الطريق الأخرى. وقد ضعفه الشيخ مقبل رحمه الله في تعليقه على ابن كثير، ولكن كما في الحاشية عندنا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الشيخ مقبلا لو وقف على الطريق الأخرى لحسن الحديث، يعني لإحسانه الظن بأن الشيخ مقبلا رحمه الله عنده من العلم ما يعرف به مثل هذا، والشيخ الألباني كان يعرف للشيخ مقبل قدره لا سيما في علم الحديث. طيب، فإذا الحديث مختلف فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجزم بأنه حديث حسن في أكثر من موضع من كتبه. قوله يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي وقرب تغييره للحال. الغير المراد بها التغيير، أو المراد به التغيير. إذن فالله يضحك من قنوط عباده، أي من يأسهم، مع أن تغييره للأحوال قريب، يعني إذا أمسك الله المطر فلم ينزل يصل أناس إلى مستوى القنوط واليأس، والله يضحك إليهم يعلم أن فرجه قريب سبحانه وتعالى، كما قال الله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالمؤلف أورده لأجل أن فيه إثبات صفة العجب، لكن سبق أن الصواب أنه بلفظ يضحك، وعلى هذا فهو دليل على إثبات صفة الضحك لله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. نعم، وفيه أيضا إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، ضحكا يليق بجلاله عز وجل. والحديث هذا يضحك الله إلى رجلين في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. يضحك الله إلى هذين الرجلين لأن حالهم غريبة، أن يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فالقاتل والمقتول. وذلك أن كما جاء بيانه في بقية الحديث أن أحدهما كان كافرا فقتله المسلم في الجهاد في سبيل الله قتله، ثم عفوا أن الكافر قتل المسلم، فإذن هو شهيد في سبيل الله، ثم إن الكافر أسلم فيدخل الجنة، كحال بعض الصحابة الذين كانوا كفارا وقتلوا بعض الصحابة فصار الصحابة شهداء، ثم إن هؤلاء الكفار أسلموا، يعني مثلا كحال وحشي رضي الله عنه وحمزة، فيرجى أنهما يدخلان في هذا الحديث العظيم. طيب، شوف الصحابة رضي الله عنهم لما كانت قلوبهم نقية من دخل الكلام الباطل والوساوس والخيالات ونحو ذلك، لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن صفة الضحك ماذا كان حالهم؟ واحد أحدهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك، يعني ما دام أن ربنا يضحك فلن نعدم منه خيرا. شوف شوف كيف أخذ المعنى السلوكي المعنى الإيماني، يقول ربي يضحك إذا لن أعدم منه خيرا، سيأتيني منه خير عظيم ما دام أنه يضحك. ما قالوا كيف يضحك يا رسول الله، وهل معناه أن له فما كأفواهنا وأن له أسنانا وأن ما يأتي مثل هذه الفلسفات التي يأتي بها أهل الكلام مباشرة، يعني استفاد معنى إيمانيا عظيما. ولهذا نقول هذه الصفة صفة الضحك لله تفيد المسلم قوة الرجاء في الله سبحانه وتعالى، يعني ولله المثل الأعلى. أحيانا أنت إذا رأيت شخصا ولا تراه يضحك أبدا تبقى في قلق منه، فإذا ضحك استبشر، بل الولد ربما إذا أراد أن يسأل أباه شيئا جاء في وقت يعني يمزح معه يضحك معه حتى إذا اطمأن أبوه سأله، ولله المثل الأعلى. فهذا الصحابي قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، ولم يسألوا عن الكيفية ولا عن اللوازم التي في حق البشر ولا نحو ذلك. قال رحمه الله فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. نعم، هذه طريقة أهل السنة كما تقدم، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. شوف هذا الكلام يدل على أن المؤلف بريء من أن يكون من المفوضة، لأن المفوضة لا يؤمنون بالظاهر المراد. قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. ظاهر هذه الأدلة إثبات الضحك نثبت الضحك، إثبات العجب نثبت العجب، إثبات النزول نثبت النزول، وهكذا. لا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ردا على المؤولة الذين يتأولون. قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين، ردا على المشبهة المجسمة. ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. السمات المراد بها هنا الصفات والعلامات، والمحدثين أي المخلوقين. عندنا زيادة قد لا تكون عندكم، قال بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه قراءته تفسيره. موجودة عندكم هذه؟ طيب، على كل حال هذه اللفظة أيضا مما انتقدت على المؤلف رحمه الله تعالى، كما سبق في قوله وما أشكل من ذلك وجب الإيمان بلفظه وترك التعرض لمعناه. فهنا أيضا يقول بل نؤمن بلفظه، هذه زيادة من المخطوطة، بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه. قلنا أحسن ما يحمل عليه كلام المؤلف إيش؟ ونترك التعرض لمعناه. ها؟ زل من المؤلف. ها؟ ها؟ المعنى الذي أراده أهل التحريف، نترك التعرض لمعناه كما فعل أهل التحريف. طيب، الذين قالوا معنى استوى استولى، معنى ينزل ربنا أي ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من الملائكة. ستأتي مناقشة طبعا هذه الأقوال في كتاب أكبر من هذا إن شاء الله تعالى. المقصود أننا نترك التعرض لمعنى كما فعلوا، لكن نحن نؤمن به على ظاهره، هذا الظاهر من كلام المؤلف، لأنه قد قال قبل ذلك ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. ثم قال قراءته تفسيره، يعني ما نحتاج إلى تفسيراتكم أيها المحرفة، بمجرد أن نقرأه نفهم المعنى. قراءته تفسيره، وإن كان من العلماء من انتقد المؤلف على هذا وقال لا هذه على طريقة أهل التفويض، وتقدم بيان ذلك. قال ونعلم أنه سبحانه لا شبيه له ولا نظير، النظير المثيل، هذا نظير كذا أي مثيله. ونعلم أنه سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قلنا هذه الآية رد على من؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ها نعم، رد على طوائف أهل البدع الذين أخطأوا في باب الصفات، فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة وأيضا على المفوضة، لأن في إثبات السمع والبصر لله عز وجل، لا يقال سميع إلا لمن يتصف بالسمع، هذه اللغة العربية، ولا يقال بصير إلا لمن له بصر، فكونهم يقولون لا ندري ما معناها هذا خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى. قال وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. نعم، وهذه قاعدة مهمة، وهي نافعة للمسلم بشكل عام ونافعة للموسوسين بشكل خاص. لابد أن يعلم أن كل ما خطر بباله فالله بخلافه، كل ما خطر بباله فالله بخلافه، لا يمكن أن يصل إلى أن يعرف كيف صفات الله أو كيف ذات الله جل شأنه. وهذا سبق بيانه، وقلنا سيأتي من كلام المؤلف هذا هو الموضع الذي ذكره في بعض النسخ، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. قال ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ طيب ما معنى استوى؟ نعم هو استوى استوى، لكن ما معناها؟ ها على وارتفع. استوى في اللغة العربية في مثل هذا السياق معناها على وارتفع، ثم استوى على العرش يعني على العرش علوا يليق بجلال الله، والله ليس بحاجة إلى العرش، ليس بحاجة إلى العرش، فهو الذي يحمل العرش ويحمل حملة العرش بقدرته وتدبيره سبحانه وتعالى، يعني لا يظن ظان أن حملة العرش يحملون العرش والعرش يحمل الرب عز وجل، تعالى الله، تعالى الله عن هذا، فالله هو الذي يحمل العرش بقدرته وتدبيره، ولكنه فوق العرش سبحانه، هو فوق العرش عال على العرش، كيف لا تقل كيف، كما سيأتي في كلام مالك رحمه الله تعالى، فنقول على علوا يليق بجلاله. وهنا أنبه إلى أن أنك قد تجد بعض المفسرين من الأشاعرة يقولون ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله ويسكت، هو يريد أن يهرب من تفسير الاستواء بالعلو، فيقول كما يليق بجلاله، طيب كيف الذي يليق بجلاله؟ يقول لا ندري، يعني لا تقول على وارتفع، لا الاستواء يفسر بالعلو. طيب هنا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. كل مسلم لم تتلوث فطرته بكلام أهل التعطيل إذا قرأ هذه الآية علم أن المقصود الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، من هو؟ الله. كل مسلم لم تتلوث فطرته يقول هذا، لكن أهل التعطيل سيقولون أأمنتم من في السماء يعني جبريل أن يخسف بكم الأرض، ليش طيب ما ذكر جبريل هنا؟ ليش ما نص الله على أنه جبريل وجعلنا نظن أن المقصود هو سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن المتبادر إلى الذهن أنه الله عز وجل، وهو كذلك، ولكن تنبه إلى أن قوله أأمنتم من في السماء يقول أهل العلم نوجهها بتوجيهين بسبب في هذه، في الآن في للظرفية، في اللغة العربية للظرفية، صح؟ يعني أنا أقول يتصل به شخص أين أنت؟ تقول أنا في المسجد. إيش معنى في المسجد؟ داخل المسجد. في للظرفية. داخل المسجد معنى أن المسجد يحويني، أن المسجد يحويني، فهو ظرف لي. وأقول الورقة، إذا كانت الورقة، الورقة في الكتاب فالكتاب يحويها، والقلم في مخبئي، القلم في مخبئ أي داخل مخبئ. هل أهل السنة يقولون أأمنتم من في السماء أي داخل السماء المبنية؟ لا، إن الله قلنا أعظم من كل شيء، ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا قبضة يمينه سبحانه وتعالى، إلا كخردل في يد أحدكم كما جاء في الحديث. فإذا ما المراد بقول أأمنتم من في السماء؟ قالوا ها هم ظهر، إما أن تكون في بمعنى على، من باب تناوب حروف الجر، لأن حروف الجر تتناوب عند جماعة من أهل العلم من اللغويين، حروف الجر تتناوب، فتأتي في بمعنى على، وتأتي الباء مثلا بمعنى في، وتأتي من بمعنى الباء، وهكذا أشياء تدرس في كتب النحو والبلاغة. فالمقصود سيكون معنى أأمنتم من في السماء أي على السماء فوق السماء. طيب هل لهذا شواهد في القرآن؟ قالوا نعم أرحمك الله، منها قول الله سبحانه وتعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فسيحوا في الأرض، هل معنى داخل الأرض أو على الأرض؟ على الأرض، ما سيدخلون داخل أنفاق، يعني ليس هذا المراد. فسيحوا في الأرض أي على الأرض. وقال الله مخبرا عن فرعون أنه قال للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، هل معنى داخل الجذوع أو على الجذوع؟ على الجذوع. لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وقال الله فامشوا في مناكبها أي على مناكبها ونحو ذلك. إذن في تأتي بمعنى على. أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء. التوجيه الثاني، التوجيه الثاني أن السماء بمعنى العلو، ليست المراد بها السماء هذه المبنية، لأن السماء في اللغة تطلق على العلو. قالوا كل ما علاك فقد سماك، كل ما علاك فقد سماك، يعني كل ما كان فوقك يسمى سماء، حتى هذا السقف يسمى سماء، هذا السقف يسمى سماء. أقول المروحة معلقة في السماء، في السماء، في السماء، في سماء البيت، في سماء البيت. هل هذا موجود في القرآن؟ هل هذا موجود في القرآن؟ أحسنت. قال الله من كان يظن أن لن ينصره الله أي أن لن ينصر الله رسوله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل، فليمدد بسبب إلى السماء. هل المعنى إلى السماء؟ كيف يمد بحبل إلى السماء؟ فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى السقف، ثم ليقطع، يعني يشنق نفسه ينظر هل هذا سينفعه. ما الله سينصر نبيه، سينصر نبيه ولو اغتاظ من اغتاظ، هل يذهبن كيده ما يغير؟ فالمقصود أن السماء تطلق بمعنى ما الشيء المرتفع عليك، كل ما علاك فقد سماك. فإذا يكون معنى أأمنتم من في السماء أي من في العلو، من في العلو المطلق، فهو فوق السماوات سبحانه وتعالى. واضح؟ أعد يا مازن، أأمنتم من في السماء؟ نوجهها بتوجيهين، الأول من في السماء أي على السماء، ففي بمعنى على، ويكون المراد بالسماء هذه السماء أي فوق السماء أي هذه السماء المبنية السماوات. والثاني نعم أأمنتم من في العلو، يكون التوجيه الذي وجهناه لكلمة السماء، من في السماء أي من في العلو. واضح؟ إذن فأهل السنة لا يقولون بأن الله داخل السماء، السماء تحوي تعالى الله كما يقول أهل البدع عنهم، لأن أهل البدع يقولون هؤلاء المجسمة، يقصدون أهل السنة، لا يعظمون الله، بالله عليك يقولون الله في السماء داخل السماء فتكون سماء فوقه وسماء تحته؟ لا، هذا كذب، هذا كذب على أهل السنة، لم يقله أحد من أهل السنة. واضح؟ قال وقوله أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا حديث فيه دعاء في الرقية، دعاء في الرقية. والحديث رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وغيرهما من حديث أبي الدرداء، ولكنه حديث مختلف فيه أيضا، فمنهم من يضعفه بل منهم من يضعفه جدا ومنهم من يحسنه. وعلى كل حال فثبوت كون الله في السماء ليس مقتصرا على هذا الدليل، معنا آلاف الأدلة، آلاف الأدلة. يعني بعض الأئمة الشافعية كما قال ابن القيم رحمه الله قال أدلة علو الله أكثر من 2000 دليل، أكثر من 2000 دليل. القرآن والسنة مملوءان بإثبات علو الله سبحانه وتعالى، فلسنا بحاجة إلى حديث ضعيف مثلا أو مختلف فيه. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. حديث قال رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة، حديث معاوية بن الحكم السلمي، حديث معروف أن جاريته كانت ترعى غنما له، فذهب الذئب بشاة من غنمها، قال ولكني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. إيش معنى آسف؟ أغضب، أغضب هنا، هذا مر معنا في تحفة الأريب، أغضب كما يغضبون. قال ولكني صككت وأصكه، بعد ذلك يعني عاتب نفسه ليش لطمها. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أأعتقها؟ قال إيتيني بها. فأتاه بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الفاء هذه يعني تفيد التعليل، هذا ستدرس في الأصول من مسالك العلة. فقول أعتقها فإنها مؤمنة كأنه قال أعتقها لأنها مؤمنة. طيب ليش مؤمنة؟ أي لإجابة هذه الأجوبة. فدل على أن من الإيمان اعتقاد أن الله في السماء، من الإيمان اعتقاد أن الله في السماء. وأيضا دل على جواز السؤال عن الله بأين، يجوز أن يقال أين الله، لأن الأشاعرة وغيرهم يقول لا يجوز السؤال عن الله بأين. يا سبحان الله، أترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي سأل بأين، ثم أنت تقول لا يجوز أن يسأل؟ أأنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع كون كثير منهم يصحح الحديث، كثير منهم يصحح الحديث، فجاء بعض المتأخرين وعندهم يعني ليس عندهم من الأدب ما عند أسلافهم، فتجرأوا على الحديث وضعفوا يتخارجون من هذه القضية. فإذا قلت له النبي عليه الصلاة والسلام سأل بأين الله، قال الحديث فيه ضعف، الحديث فيه مسلم، ولم يضعف أحد من الأئمة، ما ضعفه أحد من الأئمة، لكن هكذا يصنع الهوى بأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله سأل أين الله، والصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أين الله. معنا عدة أحاديث فيها السؤال بأين الله، وكانت الإجابة أن الله في السماء، أي في العلو أو على السماء سبحانه وتعالى، كما يليق بجلال الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والأشاعرة يدندنون أن أهل السنة ليس معهم إلا هذا الدليل على أن الله في السماء، أنه عمدتهم وأنه أساس ما يعتمدون عليه، ولهذا يحاولون أن يشوشوا على الاستدلال بهذا الحديث، يظنون أنهم إذا أبطلوا دلالته فليس عند أهل السنة أي دليل. معنا قلنا أكثر من 1000 دليل على هذا، هذه عقيدة ما تبنى على مثل هذا فقط، ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكان كافيا. هناك مقطع كنت رددت فيه على عبد القادر الحسين موجود على الانترنت، يعني حصل التوسع جدا في بيان هذا الحديث والرد على الشبه التي أثيرت حوله في أكثر من 1.5 ساعة. طيب قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما بقي إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.